ربنا سبحانه وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله تبارك وتعالى نستكمل اليوم الكلام أو الحديث عن الحديث الحسن، الحديث الحسن، وهذا هو يعتبر الدرس الثالث في الكلام عن الحديث الحسن. في المرة السابقة تكلمنا عن بعض التعريفات للحديث الحسن التي أوردها الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله في مقدمته، وذكرها الحافظ ابن كثير في مختصره لهذه المقدمة. وكان أول هذه التعريفات هو تعريف الإمام الخطابي. جميل، كان بيقول إيه بقى تعريف الإمام الخطابي للحديث الحسن؟ هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. طيب، يعني ايه عرف مخرجه؟ من الخطاب يقول ان الحديث الحسن هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. ما معنى ان الحديث عرف مخرجه؟ تقريبا المعنى، تقريبا. يبقى مخرج الحديث يقصد به أصل الحديث، يقصد به أصل الحديث الذي خرج منه، الذي خرج منه. وهو بصفة عامة طبعا ينصب على مين؟ على الرواه. بس مش أي راوي يعتبر مخرج الحديث. لا يعتبر مخرجا للحديث ومصدرا له وأساسا له إلا الراوي الحافظ الثقة الذي يجمع حديثه، وفيه رواة ثقات، ولكن لا يعتبرون مخرجا للحديث. بلد ماشي؟ زي بالضبط، كل بلد من البلدان لها حافظ كبير. البصرة كان لها حافظا، الكوفة كان لها حافظا، المدينة كان لها حافظا، المكة كان لها حافظا، مصر كان لها حافظا، وهكذا. كل حافظ كبير في بلد، في البلد استقر الحديث أو استقر الحديث عنده، يسمى هذا الراوي الذي يجمع حديث هذا البلد ويستقر حديث هذا البلد عنده، يسمى مخرج للحديث، يسمى مخرج للحديث. طب ما معنى اشتهر رجاله؟ ايه معنى اشتهر رجاله؟ الراوي المشهور أو رجال الإسناد المشهورون يوصفون بهذا الوصف إذا كانوا من الشيوخ اللي معروف إن لهم تلاميذ يأخذون عنهم، واخد بالك، ومعروف إن لهم شيوخ يتلقون الحديث منهم. فبهذه الكيفية أو بهذا الوصف يكون هذا الراوي راوي مشهور. وإلا الشهرة لها معاني كتير، ممكن يكون فيها راوي تاني مشهور بس مشهور بالضعف، مشهور بالكذب، مشهور بكذا بكذا بكذا، في البلد. في البلد. طيب ده تعريف مين؟ الإمام الخطابي. طيب تعريف الإمام الترمذي عليه رحمة الله، تعريف الترمذي ويروى من غير وجه نحو ذلك، غير ذلك، نحو ذلك، لأن المعنى كده يتغير على طول. تمام، يبقى هو كل حديث ليس فيه إسناده متهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. نحو ذلك يعني بنفس المستوى كده تقريبا، أو قريب أو قريب منه. طبعا ده بالنسبة للآية للتعريفين. طبعا في برضو تعريف للآية لابن الحافظ ابن الجوزي عليه رحمة الله، إنه كل حديث فيه ضعف قريب محتمل، ولكن كان العمدة الكلام في المرة السابقة كان على كلا التعريفين، تعريف الإمام الخطاب وتعريف الإمام الترمذي عليه رحمة الله. قلنا طبعا أن بعض أهل العلم ينزل تعريف الإمام الخطابي على الحديث أنه الحسن لذاته، وبعض وبعض الآخر ينزل تعريف الترمذي على الحديث الحسن لغيره، وفريق آخر من أهل العلم أو جمع آخر من أهل العلم بيعتبر أن التعريفين بمعنى واحد زي ما وضحنا وشرحنا في كلامنا المرة اللي فاتت، وقالوا أن كل منهما أحدهما مجمل والآخر مفسر له. قالوا أن كلام الإمام الخطاب مجمل وكلام الإمام الترمذي أو تعريف الإمام الترمذي الحديث الحسن كان مفسرا لهذا الإجمال، كان مفسرا لهذا لهذا الإجمال. وعلى هذا المذهب أو على هذا الرأي اللي هم بينزلوا التعريفين بمنزلة واحدة، وهو على مين بقى؟ على أنه نوع؟ الحسن هو لغيره، لأن احنا قلنا الحسن لذاته ده ما كانش أصلا مشهور ولا معروف بالاسم ده عند المتقدمين، يعني لم يشهره بهذه الكيفية، أو لم يفهم من كلام أحد من أهل العلم مصطلح الحسن لذاته هذا إلا من كلام الإمام الخطاب. يعني ما بدأش الناس، لأن طبعا أنت عندك ناس فرقت قال لك أن تعريف الخطاب ده مش على الحسن لغيره أبدا، ليس تعريفا للحسن لغيره، بل تعريفا للحسن القائم بذاته، القائم بذاته. وهذا الكلام تتابع عليه أهل العلم ولم يشهروا بهذه الكيفية وبهذا الاسم اللي اشتهر به حاليا في كتب أهل العلم المتأخرين إلا الحافظ من ابن حجر عليه رحمة الله، إلا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. إذن أهل العلم فريقين، ما بين قائل أن التعريفين بمعنيين مختلفين، أحدهما للحسن لذاته والآخر للحسن لغيره، ومنهم من قال أن التعريفين بمعنى واحد، أحدهما مجمل والآخر مفسر له. وهم هنا يقصدون بالتعريف تعريف الحسن لغيره، أنه الحسن لغيره بقى حسن لغيره هو اللي بينجبر بكثرة الطرق، بكثرة الطرق، لأن الحسن لذاته ما بينجبرش بكثرة الطرق، ده الحسن لذاته ده حديث قائم بذاته، معتمد على إسناد واحد مستقل، مش معتمد على مجموعة أسانيد، مش معتمد على مجموعة أسانيد. حسن لذاته بنحكم على الحديث بأنه حسن لذاته إذا كان له إسناد قائم مستقل بمفرده، ولكن فيه بعض الرواة خفيف الضبط، ولكن ليس لدرجة سوء الحفظ، ولكن ليس لدرجة سوء الحفظ اللي قلنا ان غالبا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بيصفهم في تقريبه بقوله صدوق يخطئ، صدوق له أوهام، صدوق ربما وهم، هذه كلها مسميات تدل على ان هذا راو حافظ، ولكن في حفظه وضبطه خفة، في حفظه وضبطه خفة. فهذا الكلام ينصب على الحسن لغيره الذي في إسناده راو ضعيف، وينجبر بغيره من الطرق والشواهد، وينجبر بغيره من الطرق والشواهد، ولذلك هو لا يعتمد على نفسه بل يعتمد على غيره كي ينجبر، خلاص. وفي هذه الحالة يصلح أن يكون حجة، في هذه الحالة يصلح أن يكون حجة، وزي ما شرحنا ووضحنا المرة اللي فاتت أن الاحتجاج ليس برواية الضعيف بمفرده، ولكن الاحتجاج بمجموع الطرق، بمجموع أخوانا بمجموع الطرق. جميل، معروف أن الراوي الضعيف يا أخوانا، الراوي الضعيف إذا روى حديثا إحنا بنبقى خايفين منه، صح؟ أن يكون ما حفظوش. طيب ايه اللي يخلينا قلبنا يطمئن او يطمئن البال والقلب لان الرجل ده حفظ الحديث واداه كما سمعه وحفظه؟ ايه اللي يخلينا مطمئن كده اذا جاء روي ضعيف تاني او جاء لها لحديث طرق اخرى تقويه وتعضده؟ وده كلام في غاية الأهمية، وده كلام هيبقى محور كلامنا إن شاء الله تبارك وتعالى النهاردة. وده على فكرة أخطر وأهم البحوث في مصطلح الحديث. يعني الباب ده هو بالذات باب الحسن ده هو وتفريعاته لو فهم ما بعده أيسر بكثير، لأن ده الموطن ده هو ما يزل فيه كثير من أكابر أهل البيت فضلا عن صغارهم. باب ده باب مهم جدا جدا جدا، ولا بد من استيعاب جيد جدا جدا جدا كي تكون باحثا جيدا، او كي تستطيع ان تميز، واخد بالك، ما بين ما يلحق، ما هو سواء الحسن غير ده واقف فين، واقف في النص مستني لو واحد يلحقه ينقذه، لاما هيروح وينتهي امره. هو كده بالضبط، هو كده تماما يعني. فهو باب من الأبواب المهمة جدا جدا جدا، لأنها تتأرجح بين الصح والآه والضعف، لأنها تتأرجح بين الحديث الضعف الصح والآه والضعف. الحسن لغيره بيشبه باب من الأبواب برضو المهمة جدا واللي سيأتي الكلام عليها، وهو باب الاعتبار. يعني الاعتبار لك هذا راو معتبر أو هذا راو روايته معتبرة. معنى الاعتبار يا أخوانا، معنى الاعتبار هو تتبع الروايات والنظر فيها واستقرائها. تبني بتتبع الروايات وبنظر فيها وبستقرئها ليه؟ بتتبع الروايات وبنظر فيها وبستقرئها كي أعرف إذا كان الراوي الذي روى هذا الحديث الذي أتتبعه وأنظر فيه هل حفظ أم لم يحفظ. وباب الاعتبار، اعتبار الحديث، حديث الرواه ما بيبقاش خاص بالرواه الضعفاء بس، لا، ده بيبقى باب الاعتبار ده نحن نعتبر حديث الثقة والضعيف على السواء. ولذلك الحسن لغيره بيشبه باب الاعتبار في في تتبع طرق الحديث نهو الراوي نهو الضعيف، ولكن الاعتبار أعم، لأن الاعتبار بنتتبع فيه طرق الحديث الراوي الضعيف والراوي الثقة على السواء. وده الباب ده طبعا ده أهم باب اللي احنا به، إما إن احنا بنبحث وننظر في الطرق ونرى هل نستطيع أن نلحق هذا الحديث بقسم الصحيح أم أننا سنلحقه بقسم الضعيف. خلاص؟ إذن باب الاعتبار من الأبواب الهامة جدا في علم الحديث، لأنه يعلم منه هل الراوي حفظ الحديث أم لم يحفظ، سواء كان ثقة أم لا. يعني هو الثقة بيقول حديث ضعيفة، طبعا هو فيه ثقة معصوم من الخطأ، لا، كما أن كما أن الضعيف يروي أحيانا أحاديث صحيحة، واخد بالك، كذلك الثقة يروي أحيانا أحاديث ضعيفة، بل وشذ بل ومنكر، بل وشذ بل ومنكر، كما سياتي التفصيل ان شاء الله تبارك وتعالى. خلاص يا اخوانا، يبقى اذا باب الحسن غيره هو باب بنبحث فيه بالنظر لمجموع مين الطرق، بس بننظر فيه لمجموع الطرق اذا جاء الحديث من من طريق راون ضعيف، راون ضعيف. باب الاعتبار أعم منه، لأن احنا بنستقرئ وننظر في الروايات ونتتبع الروايات ونبحث عنها في مصادرها الأصلية أو في مصادرها التي وردت فيها كي ننظر هل حفظ الراوي أم لم يحفظ. ليه؟ أنت ما تقدرش تحكم على رواية راوي لوحده، ما تقدرش. ليه؟ هم كانوا بيعرفوا أن الراوي ده ثقة والراوي ده ضعيف إزاي؟ يجيبوه يقولوا له كده تعال قول لنا 3-4 احاديث، يقول لهم يسمع لهم كويس، يقوم يقولوا ده انت تمام انت ثقه. لا، ده هم بيسمعوا حديث، خد بالك، وبيقارنوه باحاديث الثقات، ان كان يوافق الثقات في اكثر ما يقولون يلحق به. طب لو وافق الضعفاء في اكثر ما يقولون او في اكثر اخطائهم يلحق به، وبكده احنا بنميز الصح الثقه من غير الثقة، أو بنميز الثقة من الضعف باعتبار حديثه وليس بالنظر لرواية واحدة من الروايات. اعتبار الحديث معناه إن أنا بعمل له بعمل له تتبع واستقراء ومقارنة بروايات غيره من الرواة. إن وافق الثقات بقى منهم، إن وافق الضعفاء بقى ألحق بهم، بالك؟ ده كان تقريبا مجمل اللي احنا اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت، وزنناه اليوم ان باب الحسن غيره يشبه تقريبا باب الاعتبار بينهما عموما وخصوص، ان باب الاعتبار يعتبر الباب الحسن غيره او الحسن الحسن غيره يعتبر جزء من باب الايه، من باب الاعتبار، من باب الايه الاعتبار. ثم بدأ بقى الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله ينقل عن الحافظ ابي عمرو ابن الصلاح الكلام عن انه ليس كل حديث ضعيف ينجبر بكثرة الطرق، بل بالعكس ممكن يجي حديث ضعيف ويبقى له طرق كثيرة جدا ولكن لا تجبره، لا لا تجبره، واخد بالك؟ جايبين واحد تعبان شوية ما ينفعش نعينه بواحد أشد منه مرضا، ما ينفعش، على الأقل يبقى وده الكلام اللي هنشوفه وهنشرحه إن شاء الله تبارك وتعالى النهاردة. وده زي ما قلت يا أخوانا ده من أهم مباحث علم مصطلح الحديث على الإطلاق. ماشي يا شيخ. قال الشيخ أبو عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رب الفتاح إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه اختصار علوم الحديث، قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى، وقال بعض المتأخرين الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به. ثم قال الشيخ وكل هذا مستبهم لا يشفي الغريب، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح، وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان، أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهم بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. ثم قال وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل، اللي هو كلام الترمذي يتنزل على القسم اللي هو ده الحسن، ده وصف لمين؟ الحسن غيره لذاته؟ لغيره. الحسن لغيره. قلت لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه والله أعلم. مناقشات الحافظ ابن كثير اللي سبقت مع الإمام الترمذي. نعم. قال القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. قال وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي. يبقى الراوي الأقل حفظا يتنزل على كلام الإمام الخطابي اللي هو راوي الحديث من بقى الحسن لذاته. الحسن يعني معنى كده ان الإمام ابن الصلاح من الناس اللي من الفرق، ما هو بقى من اللي بيفرقوا بين كلام الترمذي ومين والخطابي. ماشي. قال والذي ذكرناه يجمع بين كلامهما. قال الشيخ أبو عمرو ده بقى اللي قال ليهم منه، ده موضوعنا النهارده إن شاء الله. لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا، لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني لا يؤثر كونه تابعا أو متبوعا كرواية الكذابين والمطلوقين، ومنه ضعف يزول بالمتابعة كما إذا كان راويه سيء الحفظ أو راوي الحديث مرسلا، فإن المتابعة تنفع حينئذ ويرفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة، إلى أوج الحسن أو الصحة والله أعلم. جزاك الله. إذن بدأ الشيخ أبو عمرو بن الصلاح عليه رحمة الله يتكلم بقى عن عن الحديث الضعيف اللي ما بينجبرش بكثرة الطرق، من الحسن لغيره ما اتكلمنا عليه اللي كان تنزل على زي ما قال تنزل عليه كلام الإمام الترمذي، ده بينجبر بقى بمجموع طرقه، بمجموعة طرق. إنما هنا بدأ يتكلم بقى أن فيه أحاديث لها طرق كتير ولكن هذه الطرق لا تزيد بعضها بعضا إلا ضعفا، إلا ضعفا. وطبعا الإمام الشيخ أبو عمرو بن الصلاح عليه رحمة الله قال كلاما مجملا، هذا الكلام يحتاج إلى إلى بسط وتفصيل أكثر من ذلك. بعض الباحثين لما تيجي تنظر لتعامل من يشتغل بعلم الحديث مع هذا النوع من الحديث، معلش يا اخونا ننتبه شويه في الايه للموضوع ده، لما تجد بعض الباحثين كلما وجد روايات متعدده، يعني كلما وجد حديثا له اكثر من روايه على طول، واخد بالك، يقويها بحجه انها ايه ليست شديده الضعف او ضعفها ايه ضعف هين او ضعف ينجبر او ضعف ايه ينجبر، واخد بالك، وذلك يكون بانضمام بعضها الى ايه الى بعض. فاذا انضم بعض هذه الروايات التي ضعفها ليس شديدا او ضعفها قريب محتمل، اذا انضم بعضها الى بعض يشكل ذلك عندنا الحديث نهاف وان الحسن لغيره. وهنا اشكال، هل القاعده دي قاعده مطلقه؟ هل هي على اطلاق كل حديث له روايات متعدده اذا انضم بعضها الى بعض ترتقي لمرتبه الحسن، ولا هذا الكلام يحتاج الى مناقشه؟ طبعا هنا الكلام يحتاج الى مناقشه. اذا سالته بقى وقلت له انت ليه قويت الحديث بمجموع الطرق، هيقول لك لان هذا الحديث الروايات التي وردت فيه ليست شديدا الضعف، وهينقل لك الجملة بالضبط اللي قالها مين؟ الحافظ أبو عمرو بن الصلاح، أن يكون راويه ليس كذابا ولا وكمان ولا متهما ولا متروكا ولا متروكا. طب هقول له ادينا حد فاصل، ادينا حد فاصل أقدر أميز بيه الضعف الشديد اللي هو لا ينجبر، لا ينجبر، واخد بالك، بكثرة الطرق، وبين الضعف القريب المحتمل الهين الذي ينجبر بكثرة الطرق أو بتعدد الروايات. لو جينا نقول له الكلام ده هيقول لك، هيرد عليك بالجملة دي، هيقول لك إن الراوي بتاع الحديث الذي ينجبر إذا ورد من طرق أخرى هذا الراوي وصفه ألا يكون لا كذاب ولا متهم ولا متروك. ده كلام جميل وكلام حسن، ولكن هذا كلام ناقص، ده كلام ليس لا يعتبر فاصلا في تحديد ومعرفة ما هو الضعف الشديد وما هو الضعف وما هو الضعف الهين. ليه؟ ليه؟ لأن أنا لما بجي أوصف يا أخوانا، لما بجي أوصف حديث أو رواية، واخد بالك، بأنها ضعيفة ضعفا شديدا أو ضعيفة ضعفا هينا، هنا الوصف للراوي ولا للرواية؟ لما أقول الحديث ده هو ضعيف ضعفا شديد أو ضعيف ضعفا هينا، أنا هنا وصفت الراوي ولا الرواية؟ لا، وصفت الرواية. وصفت مين؟ وصفت الرواية، ما وصفتش الراوي. ليه؟ إيه السبب؟ لأن فيه بعض الرواة الضعفاء من الممكن ان هم يروا احاديث صحيح، لان الراوي الضعيف ما بيغلطش على طول، لا، غلطه يغلب على على صوابه، واخد بالك. فاحنا لو جينا نقول ان الوصف ده شده الضعف او الضعف الشديد او الضعف الهين، ده وصف لراوي الروايه او لراوي المتن او لراوي الحديث، ولا وصف للروايه نفسها؟ لا، هم دايما بيوصفوا مين او بيحكم على مين؟ انا لما باجي ابحث حديث بحكم على مين؟ على المتن ولا على الراوي بس؟ لا، على المتن. انا ببحث الاسناد للحكم على مين؟ على الروايه. انا ما ببحثش الاسناد عشان احكم على الاسناد بس، لا، ده انا ببحث الاسناد للحكم على الروايه التي جاءت بهذا الاسناد. يبقى الحكم على الروايه بشده الضعف او بان الضعف هينا حكم على الرواية وليس حكم على على الراوي، وليس حكم على الراوي. طيب، جميل قوي. اذا الحكم على الراوي اللي بيروي الرواية، واخد بالك، لا يرتبط ارتباطا مطلقا بمين؟ بالرواية اللي هو بيرويه. بدليل هقول لك مثلا بسيط يقرب المعنى. الحديث الشاذ راويه ايه؟ مش كده؟ طب ازاي ثقة ويروى حديث شاذ؟ لأنه خالف الصفات. حلو قوي، يعني معناها انه بيخطئ. طب لو انا حكمت على الرواية بمجرد حال الراوي كنت ضعفت الرواية الشاذة؟ كنتش ضعفت لان رواها ايه؟ ثقة. لان رواها ايه؟ ثقة. خدت بالك؟ نعم. الحديث عمله بالنيابه النائب مات صحيح بلا شك، لكن قلت ان هو منطلق ابن عمر رضي الله عنه حديث صحيح، لكن هو منطلق ابي هريره حديث ضعيف. فانا الحقيقه الان حكمت على من؟ لما احكم على الروايه حكمت على من؟ حكمت على الراوي. جميل، بس القصد ان الحكم على الاسناد فرع من الحكم على الايه؟ على المال. ليست الغايه عند العلماء الحكم على الاسانيد، لا. ايوه الغايه عند اهل العلم. جميل، ايوه مرتبطين ببعض، لا احد يستطيع ان ينكر ذلك. انا ما اقدرش افصل ده عن دي، لان الحكم على الاسناد فرع من الحكم على الايه، ولكن ليس كل الحكم على المال، ده جزء من الاجزاء اللي بنحكم بها على الايه، بدليل ان احنا عندنا اخطاء بتقع في الاسانيد وفي اخطاء بتقع في المتون، مش كده؟ يبقى اذا القصد بانني لما باجي احكم على روايه لم احكم على ايه؟ راوي الروايه، وانما انا حكمت على مين؟ على متن الروايه، على متن الايه؟ الروايه. والسبيل للحكم على الروايه، احنا قلنا اتفقنا على دي، اتفقنا عليها خلاص، ان راوي ان الحكم على الروايه بيعتمد على الحكم على الايه؟ على الراوي، على الايه الراوي، ولكن لا يعتمد عليه بالكليه، لان الثقه ممكن يروي حديث ايه ضعيف، ده مش ضعيف، ده بيروي احاديث شاذه، والشاذ ده معناه ايه؟ يعني خطا. طب انا لما تيقن ان ده خطا ينفع نجبره؟ ما حدش ينفع، رغم ان الراوي ايه؟ ثقه، رغم ان الراوي ايه يا اخوانا؟ ثقه. يبقى اذا الحكم على الراوي لا يعني الحكم المطلق على الروايه، بل هو جزء من الحكم على الايه؟ الروايه، يحتاج لايه؟ لامور اخرى. وده ان احنا بنعنيه ان الحكم على الروايه ليس حكما على الايه؟ على الراوي فقط، بل حكما على الروايه بايه؟ بمجملها ومن جميع طرقها. بدليل ان انا قلت عشان اقدر احكم على الروايه بانها صحيحه انا محتاج كم شرط؟ خمسه. الخمس شروط دول كلهم في الاسناد، ولا منهم في الاسناد ومنهم في المتن؟ تمام، هو ده اللي احنا عايزين نوصل له بقى. خلاص، اذا الحكم على الحديث او على الروايه ليس حكما على الايه؟ الحكم على الروايه ليس حكما على الراوي ايه فقط، ولكن حكما على الايه؟ الروايه بايه؟ بمجملها. انما حكما على الروايه بايه؟ بمجملها. ولازم تتخيل دي، ولازم ده اللي يستقر في ذهنك، انني لما باجي احكم على حديث او ابحث حديث، احنا هنا اللي احنا بنعمله ايه؟ اللي احنا كنا بنعمله قبل كده في شغل العمل اللي احنا بنعمله ده، كل حكم على مين؟ على الاسناد، ما بنحكمش على المتن، ما بنحكمش ايه. ولذلك انا قلت لك حتى في مناقشات سابقه ان الناس اللي بتحب تطفش من حكم على اي حديث يقول لك هذا حديث اسناده صحيح. طب يبقى كده الحديث صحيح؟ لا، ما يبقاش الحديث صحيح، لان ممكن يكون الاسناد حتى صحيح كل رواته وثقات ويكونوا شاذا، يكونوا ايه؟ شاذا. احنا بنأكد دي بان انا قلت راوي الحديث الشاذ حاله ايه؟ ثقة، ورغم ذلك روى حديثا شاذا، والحديث الشاذ ده ايه؟ خطأ، والحديث الشاذ ده ايه؟ خطأ. وما تيقن خطأه او ما تيقن خطأه يعتبر من الضعف الشديد، رغم ان الراوي بتاعه ايه؟ ثقة، رغم ان الراوي بتاعه ايه؟ ثقة. طيب الحديث الشاذ ده، طبعا قلنا ان الحديث الشاذ ده من قسم الايه؟ الضعيف، من قسم الايه؟ الضعيف. طيب الراوي ثقه مع ان الروايه ايه؟ ضعيف. الروايه الشاذه دي، الروايه انا بقولش الاسناد الشاذ، انا بقول الروايه، خد بالك كويس من التعبيرات اللي انا بقول، انا بقول راوي وروايه، راوي يعني اسناد الرجال بتوع الاسناد، روايه يعني المتن اللي احنا المفروض هدفنا كله ان احنا نحكم عليه، مش نحكم على الرجال بتوع الاسناد. انا ما بحكمش على الرجال، انا بحكم على المتن، هل هو مقبول او غير مقبول. بيساعدني في كده الاسناد، ولكن هو ليس كل الايه الموضوع، هو جزء من الايه من الموضوع. اذا الراوي الثقه مع ان الراوي مع ان الراوي الحديث الشاذ ثقه، الا ان الروايه ايه؟ ضعيف. وده بيدل على حاجه مهمه، انه لا تلازم بين حال الراوي وحال الروايه التي ايه يرويه، بدليل ان الثقه ممكن يروي احاديث ضعيفه زي الايه الراوي الايه زي الشاذ، ومن الممكن كمان ان الضعيف يروي احاديث صحيحه زي راوي الحديث من هو الحسن الغيري. مش الحسن الغيري ده مقبول ولا مش مقبول؟ صحيح ولا ما هو صحيح؟ مقبول ولا ما هوش مقبول؟ مقبول. خدت بالك؟ ده اللي احنا عايزين، القاعده اللي انا عايزها تترسخ في الذهن، انني لما باجي احكم على حديث انا ما بحكمش على اسناده، انا بحكم على مين؟ على متنه. ولكن الحكم على الاسناد فرع من الفروع التي يحكم بها على الايه؟ على المتن. فرع من الفروع التي يحكم بها ايه؟ على المتن. يبقى اذا لا تلازم، انا عايز دي تستقر يا اخواننا في ذهننا، انه لا تلازم بين الحكم على الراوي والحكم على الايه؟ الروايه. ممكن يكون الراوي ثقه ويروي ضعيف، وممكن يكون ضعيف ويروي احاديث ايه؟ صحيح، وممكن يكون ثقه ويروي احاديث صحيحه، وممكن يكون ضعيف ويروي احاديث ضعيف. اذا الامر مش مستقر على حال واحد. اذا لا تلازم، مفيش تلازم، لان لو تلازم يبقى معنى كده ان القاعده ايه؟ القاعده تكون مضطرده على طول. طول ما هو ثقه يبقى بيروي احاديث صحيح، طول ما هو ضعيف يبقى بيروي احاديث ايه؟ ضعيفه. وده الامر مش موجود هنا، الامر ليس متوفر في هذه الحاله. اذا مع كون راوي الحديث الشاذ ثقه الا ان روايته ضعيفه، وهذا يدل انه لا تلازم بين حال الراوي وحال الروايه. وبذلك انا لا احكم على ان هذه الروايه ضعفها هين او شديد بناء او بناء على حال مين؟ الراوي. ما اقدرش احكم على الروايه بان هي شديده الضعف او هينه الضعف بناء على حال الراوي فقط، بدليل ان الراوي الثقه روى روايه شديده الضعف اللي هي الروايه الشاذ. طب مش عارفك ان هي شديده الضعف؟ لانني تيقنت خطاه فيها، لانني تيقنت خطاه. ما هو ما يتيقن خطاه يصير من قسم الضعف النوم الشديد. خد بالك ايه اللي بيخليني اجي عند الراوي الضعيف وابدا ادور؟ لان انا عندي عندي احتمالين، الراجل ده حفظ ولا ما حفظ؟ فاني بقعد ادور وانظر واستقرئ وابحث في الكتب وادور على روايات اخرى، هل في حد وافقه؟ لو حد وافقه اعرف انه حفظ، ولو خلف او ما فيش حد وافقه ولقيته تفرد يبقى اعرف انه لم يحفظ ولا اعتمد على تفرده. واخد بالك؟ ماشي يا فنة. كذلك راوي الحديث المعلول، الحديث الحديث اللي فيه عله، واحنا طبعا قلنا ان العله دي سبب خفي يقدح في صحه الحديث، راويه بيبقى ثقه، راويه بيبقى ثقه، ولكن بيبقى فيه اشكاليه خلتني اعل حديث هذا الثقه. زي ايه مثلا؟ مثلا ممكن يكون مدلس، هو المدلس ضعيف؟ هو كل المدلسين ضعفاء؟ لا، ده ما في رواه ائمه كبار وكانوا بيدلسوا. واخد بالك؟ مش العمش بس، ده امام جليل زي الحسن البصري كان يدلس، بل كان من اشد الناس تدليسا. واخد بالك؟ فالقصد يا اخوانا ان انا عايز ما يستقر في الذهن ان الحكم على الروايه، واخد بالك، لا الحكم على الراوي. الحكم يكون على الروايه وليس الحكم على على الراوي، لانه لا تلازم بين الحكم على الراوي وبين الحكم على على الروايه. لا، قد يكون الراوي ضعفه هين وروايته ضعفها شديد، والعكس قد يكون الراوي ضعفه شديد وروايته ضعفها هين، لانه ممكن يكون وافق فيها يعني واحد كذاب زي نوح ابن ابي مريم، ده راجل كذاب، ما فيش بعد كده بقى، ده مش متهم، ده كذاب رسمي ومعترف كمان. واخد بالك؟ اعترف نفسه كده. واخد بالك؟ ده راجل كذاب. هل كل الاحاديث اللي رواها كذب وموضوعه، ولا فيها ده سموه نوح الجامع لانه كان راجل حافظ، كان راجل حافظ لكثير من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح عنه، ولكن كان كان عنده شويه حديث حلوين سلام بقى يحط فيهم الحاجات اللي هو بقى يعملها، هو بقى ما يصنعه هو اللي هو كان بيضعه هو. ولذلك احنا يعني بنقول ان الراوي الضعيف من الممكن يروي احاديث الضعيف ضعف هين، ممكن يروي احاديث شديده الضعف، والراوي شديد الضعف بل الكذاب بل المتهم او المتروك من الممكن ان يروي احاديث ضعفها هين، ضعفها هين. وده بيأكد كلام انه لا تلازم بين حال الراوي وحال وحال الروايه على اطلاق، على اطلاق. متفقين في بعض الامور او في بعض الاحيان، ولكن مختلفين في احيان اخرى. خذ مثال، لما سئل الحافظ ابو زكريا، خد بالك ابو زكريا ده ابو زكريا ايوه ده مين؟ هو برضو تعتبر كنية او في اسم واحد تاني، ابن معين، خد بالك يحيى ابن معين كان برضو بيركب بأبي زكريا، خد بالك. لما سئل عن نعيم ابن حماد، نعيم ابن حماد من الرواة ايه؟ من الرواة الثقات، قال ليس به بأس. وخد بالك كلمة ليس به بأس لما تيجي من ابن معين تبقى معناها ايه؟ ثقة، معناها انه ايه؟ ثقة. فقال وما تقول في روايته لحديث كذا، طب بتقول ايه عن الحديث الفلاني اللي هو رواه؟ قال هذا حديث باطل. باطل؟ ده انت لسه قايل الوقت ان الروى ايه؟ ثقة. لسه قايل ان الروى ايه؟ ثقة. جابوا له حديث من الاحاديث اللي هو رواها، فقال هذا حديث ايه؟ باطل. هنا حكم على مين؟ ولا على الراوي؟ طب ما هو حكم على اللي ده، حكم على الاثنين، حكم على الراوي بايه؟ بانه ثقة. طب وحكم على الرواية من رواياته بايه؟ بانها باطلة، بانها ايه؟ طب يبقى فيه تلازم، فيه تلازم بين حال الراوي وبين حال الرواية اللي رواها. لا لا تلازم، لا تلازم. قالوا له طيب، الراجل تعجب اللي بيسأل، وهل يأتي الثقة بباطل؟ هو الراجل الثقة ده زي ما احنا فاهمين او عندنا نوع من الخطأ في الفهم شوية في الموضوع ده، هو قال لا، انت مش قلت ثقة، يبقى كل اللي يقوله كلام حلو يا عم الحاج، يبقى كل ايه احاديثه ايه صحيحه وسليم. قال ايه؟ رد عليه، قال له، بيقول له هل ياتي الثقه بباطل؟ يسال متعجبا. قال شبه عليه. قال شبه، يعني ايه شبه عليه؟ يعني اخطا في هذه الايه، في هذه الروايه، الروايه دي بالتحديد غلط ايه فيها، لان ما فيش ثقه معصوم، لابد وان يخطئ، لابد وان ايه يخطئ، ولكن خطاه بيبقى ايه؟ بيبقى قليل، ما بيبقاش ايه كتير. جميل. طيب إذن مرتبة الحديث أو ربط مرتبة الحديث بمرتبة الراوي فقط، هذا أمر غير إيه؟ غير مقبول. أنا لا أربط أو لا أحكم على الحديث، واخد بالك، بأي رتبة من الرتب أو بأي حكم من الأحكام، صحيح صحيح لغير ضعيف، حسن حسن لغير ضعيف، مش عارف ده موضوع، بالاعتماد على حال الراوي إيه؟ فقط، بل لابد من النظر في الإيه؟ في الرواية، بل لابد من النظر في الايه في الروايه. حديث تاني او مثال تاني، كتيبه بن سعيد. كتيبه بن سعيد ده من الناس، يعني يعتبر من رجال الصحيح، في بالك، لما روى حديث جمع التقبيل بتاع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك، ان هو لما كان يرحل قبل زوال الشمس، قبل ان تزيغ الشمس يعني تزول، واخد بالك، كان ده بيؤخر صلاة الظهر لمين؟ للعصر. ولما كان بيرحل بعد أن تزيغ الشمس، يعني بعد زوالها، كان بيعمل إيه؟ كان بيجمع جمع تقديم، جمع وكذلك في في المغرب قبل الغروب، يجمع جمع تأخير، يستنى لما يبقى يوصل ويصلي العشاء، يصلي معها المغرب، والعكس والآلة. أهل العلم أنكروه عليه، أهل العلم أنكروا حديث جمع التقديم ده على كتيبة ابن سعيد، بل بالغ الإمام الحاكم النيسابور عليه رحمة الله، قال هذا حديث موضوع. موضوع ده كتيبة ابن سعيد، ده رغم رواة الايه الثقات، وده بيؤكد كلام أنه لا تلازم، وما زلت سأكرره، لا تلازم بين حال الراوي وحال الرواية، ما فيش ربط، مش ربط بين حال الراوي وحال الرواية. كذلك القصة المشهورة اللي احنا قلناها قبل كده اكتر من مرة، القصة بتاعت موسى بن ثابت الزاهد، لما دخل على شريك ابن عبد الله القاضي، واتلقى موسى بن ثابت الزاهد وشه كده منور وحلو كده، فقال من حسنت صلاته بالليل، واخد بالك، ابيض وجهه بالنهار. موسى بن ثابت الزاهد عليه رحمة الله لما كان داخل، واخد بالك، ما كانش واخد باله ان مين، ان شريك بيقول عليه، فكتب هذه المقولة على انها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب وده حديث، رغم ان موسى بن ثابت ده صدوق، ربما يخطئ او صادق يخطئ، يعني ممكن يحسن حديث اهو روي اهو يعتبر يقبل حديثه، ورغم ذلك روى حديثا موضوعا قولا واحدا. هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومش معنى خد بالك يا اخوانا، لان في ناس بتهول من الامر شويه، مش معنى ان انا اجي على حديث اقول انه موضوع يعني بقى حاجه توض النار، لا، انا بقول على حديث موضوع اي انه موضوع على النبي لم يقله النبي، ولكن من الممكن ان يكون معناه كويس، من الممكن ان معناه يكون حسن، من الممكن ان معناه يكون حسن. وده حقيقه الانسان الطائع لربه، واخد بالك، تجد على وجهه نورا، نور الصالحين، لا شك في ذلك. جميل. إذن كل هذه الأمور، واخد بالك، بتؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحكم على الحديث لابد أن يكون بالنظر لحال مين؟ لحال مين يا أخواني؟ بالنظر لحال مين؟ الرواية، النظر بحال الرواية، وليس بالنظر لحال الراوي فقط، وليس بالنظر لحال الراوي فقط. مش أخوانا؟ طيب، المعروف عند أهل العلم إن الراوي الثقة، وإحنا قلنا الكلام ده أثناء الكلام، إن الراوي الثقة معروف عند أهل العلم إن هو ما كلامه ماهوش قرآن، ليس كل أحاديثه صحيح، بل فيه أحاديث بيرويها بيخطئ فيها، لأن الأحاديث اللي بيخطئ فيها تسمى أحاديث الثقة لما يخطئ، يبقى حديثه نسميه صحيح؟ لما يخطئ نسميه شاذ او معل او معل، ما الحديث المعلول بيبقى راويه ثقه، واخد بالك؟ طيب الاحاديث اللي اخطا فيها دي بتسمى احاديث ضعيف، لانها لانها اخطاء مع كون راويها ثقه. طيب، وهل كون الراوي ضعيفا، ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا لا يراعيها كثير ممن يشتغل في في في في, في هذا الحين، هل معنى ان انا اقول على راوي انه ضعيف يدل على ان كل احاديثه ضعيفه؟ لا، اكيد ايوه، كثير من احاديثه ضعيف او الغالب على حديثه الضعف، ولكن فيه جزء من حديثه صحيح او مقبول او او مقبول. خلاص، ماشي. هنا اذا كون الراوي ضعيفا هل يدل على ان كل احاديثه ضعيفه؟ لا، لا يدل، بل يدل على ان اكثر احاديثه ضعيفه، لانه احيانا يصيب في احاديثه في احاديث اخرى، وتكون احاديثه في هذه الحاله احاديث صحيح رغم ان هو ضعيف، رغم ان هو ضعيف. اذا عشان اقدر احكم على حديث، عشان اقدر اعرف مرتبه حديث، هل هو مقبول ولا مش مقبول، صح ولا مش صحيح، حسن ولا مش حسن، لمعرفة مرتبة حديث ما لا نربط ذلك بالراوي نفسه، الكلام ما يبقاش العمدة فيه أو الاعتماد فيه الاعتماد المطلق على الراوي فقط، لأنه قد يكون الراوي ضعفه هين ولكن في حديث ما يخطئ خطأ فحشا، يخطئ خطأ زي من كده لسه قايلين اهو موسى بن ثابت، ده راجل صدوق يخطئ، يعني مش ضعيف ضعفين كمان، ده يعني ده حالته معقول، واخد بالك، ورغم ذلك روى حديث قيل عنه انه موضوع. اذا ما اقدرش احكم على الروايه بالتلازم مع حال الراوي نفسه فقط، لان من الممكن يكون ضعفه هين ويروي روايه فاحشه الخطا او شديده الضعف، وهذا الضعف الشديد يؤثر على معنى معنى الحديث. طيب تعالى بقى، لو الراوي الضعيف ضعفا هينا، ضعفا هينا، الروايه اللي هو رواها، واخد بالك، اثرت على المعنى مش على الاسناد، ما هو الخطا من الممكن يقع فين؟ الخطا نوعين، خطا في الاسناد وخطا فين؟ في المد، خطا في الاسناد وخطا في المد. الراوي، خد بالك من الحته دي كويس قوي قوي قوي قوي، الراوي الضعيف ده لو الخطا بتاعه تعدى الى المتن، يعني اثر على المتن، يعني غير في معنى المتن، يكون الخطا ده خطا فاحش ولا خطا هين؟ لا، لا شك ان هو خطا فاحشا، خطا كبيرا، خطا شديد، واخد بالك؟ زي مين؟ قابسه بن عقبه، ده عند اهل العلم صادق يخطئ، وبالذات في روايته عن الثوري عليه رحمة الله يخطئ كثيرا، بس المهم انه صدوق، صدوق يخطئ يعني ضعفه مهوش مهوش دي ضعفه من الممكن يمشي حاله، من الممكن يمشي حاله. ده عمل أقبس بن عقبة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، في حديث قال أن كنا نورثه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الجلد. أقبس بن عقبة ده روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كنا نورثه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الجلد، والتفسير في الرواية مش من عنده، تفسير موجود في الرواية، نورثه يعني من اللي بنورثه الجد، كان له ميراث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أهل العلم قالوا قالوا لا ده الرواية ماهيش كده، ده قبيصة بن عقبة أخطأ في هذه الرواية، والرواية دي هو رواها عن سفيان الثوري، واخد بالك، عن سفيان الثوري عن عطاء ابن يسار على ما أذكر، عن عطاء ابن يسار عن أبي سعد الخدري، واخد بالك، قال الرواية ان احنا كنا نورثه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الجد. اهل العلم قالوا لا ده قبيصة هنا اخطأ في هذه الرواية، والرواية الصحيحة واخد بالك ان كنا نؤديه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اي صدقة الفطر. ده الخطأ هنا اقتصر على الاسناد ولا تعدل المتن؟ ده تعدل، ده غير المعنى تماما، ده نقل الحديث من باب خلي بالك من المعنى، نقل الحديث من باب الميراث لباب صدقه الفطر. اذا هنا الخطا تعدى الى الى المعنى. طيب الخطا اذا تعدى الى المعنى لا ينجبر بحال من الاحوال، وده قاعده هنقولها دلوقتي. يبقى هنا ليه بقى لا ينجبر؟ لا يا اخوانا خلي بالك الكلام، ليه الخطأ لو تعدى للمعنى ما بينجبرش؟ ليه وبيبقى ضعف جديد؟ ليه؟ لان تغيير المعنى يبقى يؤدي الى تغيير الكلام بالكلية، بل يؤدي الى تغيير تغيير الحكم، الى تغيير الحكم، غير الامر من حكم الى حكم اخر. طب واللي زي ده الرجل اللي يغير المعنى بتاع الحديث تماما ويأتي بمتن اخر او بكلام اخر، ده ينفع نجيب له جابر؟ ده ينفع نجيب له متابع او شاهد؟ ما ينفعش. ليه؟ لان الضعف هنا ليس ضعفا هينا ينجبر بغيره، ده ضعف شديد. ايه اللي خلاه ضعف شديد؟ لانه تعدى الى المتن. ولذلك اهل العلم بيقولوا ايه بقى؟ اهل العلم بيقولوا هنا كلام، جمله جميله قوي. اهل العلم يقولون ان الخطا في المتون اشد من الخطا في الاسانيد. الخطا في المتون أشد من الخطأ في الأسانيد. ليه؟ لأن الخطأ في المتون لا ينجبر بحال، خطأ شديد قولا واحدا لا ينجبر بغير، إنما الخطأ في الأسانيد من الممكن يقبل يقبل الأخذ والرد، من الممكن يقبل الأخذ والرد. إذن من الخطأ أن نحكم على الخطأ، من الخطأ إن احنا نحكم على هذا الحديث بأنه هين أو شديد، على هذا الخطأ بأنه هين أو شديد بناء على حقيقة الخطأ، بناء على على ضعف على حال الراوي. من الخطأ الكبير يا أخوانا إن إحنا نحكم على أن هذا الخطأ شديد أو هين بناء على مين؟ على حال الراوي. لا، إحنا بنحكم عن الخطأ إنه هو هين أو شديد بناء على حال مين؟ الرواية، بناء على حال الرواية. طيب كلام جميل. يبقى إذن أنا عندي نوعين من الخطأ، خطأ هين وخطأ شديد. الخطأ الهين ده غالبا أو كثيرا ما يكون فين؟ في الإسناد، وممكن الإسناد برضو يبقى فيه خطأ شديد لو الراوي بتاعه زي ما قال ابن الصلاة، لو الراوي بتاعه كذاب أو متهم أو أو مطروح، ده يبقى خطأ شديد، خد بالك. يبقى الإسناد فيه النوعين من الأخطاء، من الممكن إن يبقى خطأ الإسناد هين، ومن الممكن إن هو يبقى خطأ شديد. إنما خطأ المتن لا يكون هينا، دائما الأخطاء في المتن بتحيل المعاني بتغير الحكم، ففي الحالة دي يبقى الخطأ لا ينجبر بغيره وبالتالي يكون خطأً خطأً شديداً. طب أنا أقدر بقى، إحنا عايزين بقى قاعدة كده، لأن أنت قلت وعدت على بعض الباحثين اللي شغالين الوقت إن هم بمجرد ما بيلاقوا حديث فيه له بعض الروايات والروايات دي فيها بعض الآيات ضعفاء فبيقوار بمجموع الآيات الطرق، واعترضنا عليهم قلنا لا، المفروض ما أقدرش أحكم إلا إلا بالنظر والاعتبار والاستقراء لهذه الروايات، وننظر هل ضعفها شديد ولا ضعفها مش شديد. لما قلنا لهم أنت بتعرف الضعف الشديد من الضعف الهين إزاي؟ واخد بالك؟ قال الجملة بتاعته ابن الصلاح، قلنا الكلام ده كلام غير معتبر ولا معتبر؟ لا قلنا معتبر بس كلام ناقص، محتاج بيان أو تفصيل أكبر، محتاج بيان أو تفصيل أكبر. طب قل لنا بقى إزاي، كيف نستطيع أن نميز بين، أو كيف نضع ضابطا نميز به بين الضعف الشديد والضعف الهين إزاي؟ فيه كلام للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتاب النكت على ابن الصلاح، وعلى فكرة ده كتاب رائع أخوان، كتاب النكت على ابن الصلاح ده، حافظ ابن حجر حقيقة في هذا الكتاب وضع فيه خلاصة علمه حقيقة، يعني كلامه فيه رائع جدا، تحس ان هو كان بيكتبه كده بمزاق، ما كانش بيكتبه كده وهو في عجلة من أمره، لا تحس ان هو فعلا ان هو بيكتبه وهو يعني مستحضر لقواه. في بالك ايه الضابط اللي انا استطيع من خلاله ان انا ابين او اميز بين الضعف الشديد والضعف الهين؟ بيقول حافظ ابن حجر عليه رحمه الله في كتاب النكت على ابن الصلاح، واخد بالك، ان الضعف، اسمع للجمله دي وخلي بالك منها كويس، ان الضعف الذي يحتمل فيه جانب الخطا والصواب هو الذي يتقوى. تعالى بقى نفهم الحته دي قبل ما نكمل الكلام. بيقول الضعف، خلي بالك الضعف المحتمل، لما اقول ضعف محتمل يعني ايه اخوان؟ يعني ايه؟ يعني ايه ضعف محتمل؟ تمام، لما اقول ضعف محتمل يعني قد يكون ضعفا ضعفا شديدا وقد يكون ضعفا هينا، يعني هنا الضعف مستوي الطرفين، ممكن نزقه شويه يقوم يجي ناحيه مين، واخد بالك؟ ممكن يزق شويه خليه يروح ناحيه مين؟ الصحيح المقبول، وممكن ينزق شويه يروح ناحيه الضعيف، ناحيه الضعيف، ده اللي بيقول عليه الضعف المحتمل. يبقى الضعف المحتمل ده 50-50، الضعف المحتمل يحتمل الصواب ويحتمل الخطا، يحتمل الصواب ويحتمل الخطا. بيقول لك ان النوع ده من الضعف، خد بالك، بيقول لك ان النوع ده من الضعف اللي نستطيع ان نقوي الحديث بكثرة الطرق إذا كان هذا وصف الطرق. يبقى لو طرق الحديث ضعفها محتمل، يعني ضعفها، واخد بالك، 50-50، يعني ما هوش مايل لجانب الخطأ ولا الجانب الصواب، ده يبقى الضعف اللي يتجوى بكثرة الطرق، ده يبقى الضعف اللي يتجوى بكثرة الطرق. اسمع بقى بقية الجملة، أما الذي ترجح فيه، ده بقيت كلام الحافظ ابن حجر، أما الذي ترجح فيه جانب الخطأ على الصواب، واخد بالك، فلا يتقوى، فلا يتقوى. أما ما ترجح فيه الصواب على الخطأ فليس من باب الحسن لغيره، بل من باب الحسن لذاته. يبقى تاني أقول جملة حافظ ابن حجر عليه رحمة الله، يقول أن الضعف الذي يحتمل، يعني الضعف الذي يتقوى بغيره، هو الضعف اللي بيكون فيه، الذي يحتمل فيه جانب الخطأ وجانب الصواب، يعني جانب الخطأ فيه 50 وجانب الصواب فيه 50، ما فيش واحد فيهم مترجح على الآخر. وده اللي وده اللي احنا بنقول عليه في الأحكام الشرعية انه ده الظن، ده الظن، مش الظن عندنا نوعين، ظن ظن راجح وظن مرجوح، وظن مرجوح. طب لو ما قدرتش، واخد بالك، يبقى وصل لمرتبه الشك، اللي هو احنا بنقول عليها بقى الضعف المحتمل اللي بيستوي فيه الطرفين، ان هو لا احنا قادرين نقول عليه انه خطا، مش قادرين، ولا احنا قادرين نقول عليه انه صواب، ولا احنا قادرين نقول عليه انه صواب، دي اللي يتقوى بكثره الطرق. طب لو جانب منهم غلب على الآخر، لو تغلب جانب الخطأ صار هذا الضعف ضعفا شديدا، ضعفا شديدا ولا يتقوى بغيره من الطرق شديدة الضعف اللي زيه. طب لو تغلب جانب الصواب زي ما قال الحافظ ابن حجر، ده ما يبقاش حسن لغيره، ده يبقى حسن لذاته، ده يبقى حسن لإيه؟ لأن أنا اطمنت إن الراوي الضعيف ده هو روى رواية مقبولة وسليمة، يبقى في الحالة دي ما نقولش عليها إنها ضعيفة ولا تحتاج لجابر، لأن أنا خلاص اطمنت وتأكدت إن روايته سليمة، إن روايته سليمة كما يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وهذا كلام جيد ونفيس حقيقة، كلام جميل جدا. زاد كلام الحافظ ابن الصلاح إيضاحا، حافظ ابن الصلاح قال إن إن الرواية، شوف زي ما قال بقول لك لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس. وعلى فكرة حديث الأذنان من الرأس فيه كلام بين أهل العلم، يعني ممكن ما نوافقش الحافظ ابن الصلاح على المثال اللي هو ضربه ده، إن فيه جمع من أهل العلم من مشي الحديث، لأن له بعض الطرق الحسنة لذاته الحديث ده، خد بالك، ولأنه طبعا ده بيتبنى عليه حكم شرع. لو الأذنان من الرأس طبعا هيبقى في الوضوء له حكم، ولو ممشي من الرأس هيبقى له حكم ثاني، مش كده؟ خلاص. بيقول أن يكون حسنا لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني لا يؤثر كونه تابعا أو متبوعا. طبعا متابعات ده هو التابع من الممكن يكون متبوع، مش لما بيكون عندي رواية ضعيفة بجيب لها رواية تعضدها، ده ممكن يكون تابع وده متبوع، والعكس. ما هو زي ما ده هنجيب له ده تابع من الممكن نعكس، نبقى ده ده تابع وده مين المتبوع. فالحافظ ابن حجر بيقول كده، يعني لا يؤثر كونه تابعا او متبوعا كروايه من، اسمع بقى، كروايه من الكذابين والمتروكين. يبقى ده ضابط عند مين؟ عند الحافظ ابن الصلاح، وده ضابط مجمل، لان الروايات شديده الضعف ما هيش روايه الكذابين وروايه المتروكين والمتهمين بالكذب بس، لا، ده في روايات شديده الضعف رواها الثقات مش الضعفاء والكذابين، خلاص. فجاء كلام الحافظ ابن حجر وضح الابهام اللي الحافظ ابن الصلاح عليه رحمه الله عمله لنا في الجمله اللي هو قالها دي، او بمعنى اصح ان كلام الحافظ ابن الصلاح عليه رحمه الله كان فيه نوع من الاجمال، فجاء كلام الحافظ ابن حجر بينه ووضحه وفسره. اذن هذا الكلام زاد كلام ابن الصلاح توضيحا وبيانا، توضيحا وبيانا. لما نيجي ننظر يا اخوانا، أهل العلم عندما يتعاملون مع روايات الحديث، لما يجي يجيب حديث كده في البلد وتعرضه على حافظ من الحفاظ الكبار اللي هم الجماعة الصناعية الكبار بتوع زمان، لما تيجي تجيب حديث واخد بالك وتعرضه عليه، بيتعاملوا معاه ازاي؟ أهل العلم يا اخوانا بيتعاملوا مع روايات الحديث واخد بالك ازاي؟ ازاي؟ هل بيتعاملوا مع تكلموا عن روايات حديث؟ خلي بالك الحته دي، لما بيجي اهل العلم اهل الصنعه لما بيجي يتكلموا عن روايات حديث بيذكروا اسباب للتضعيف او او للتصحيح، فانهم يذكرون اسبابا لتضعيف الحديث ورده. طيب فيه ناس من اهل العلم تانيين يجوا يعملوا يردوا الاسباب دي، يعني اللي ضعف قال الحديث ده ضعيف بسبب كذا وكذا وكذا، ذكر اسبابا للتضعيف. هناك اسباب واخد بالك بنعالج بيها او بنرد بيها على اسباب الضعف اللي اهل الحديث ضعفوا الحديث بسببها. ولكن انا اقدر اعمل ده امتى؟ يعني حديث زي حديث الأذنان من الرأس ده، في بعض أهل العلم قال هذا حديث ضعيف لا ينجبر بكثرة الطرق، وقال الأسباب إن الطريق الفلاني فيه فلان والطريق الفلاني خطأ أو ضعيف أو شديد ضعف بسبب كذا، وبدأوا يذكروا الأسباب اللي لأجلها ضعفوا هذا الحديث. بيجي الفريق الثاني اللي برد عليهم يعمل يدفع هذه الأسباب، بيدفعها ازاي؟ هيرد عليها بقى يقول له انت قلت على الراوي ده هو شديد الضعف، لا ده هو مش شديد الضعف، ده هو ضعفه محتمل او ضعفه قريب، واخد بالك؟ او يجي على روايه يقول ان الروايه ده هي مثلا فلان لم يضبطها، نقول له لا ده هو ضبطها وحفظها لان فلان الثاني رواه زي ما هو وهكذا. إذن هناك أسباب يذكرها أهل العلم لتضعيف الحديث ورده، وهناك أسباب أخرى يدفع بها هذه الأسباب التي ذكرها أهل العلم للتضعيف. بس الأسباب دي لازم تكون قريبة ومحتملة. يعني لو الأسباب التضعيف شديدة، لو أسباب التضعيف شديدة لا نستطيع ردها، لا نستطيع يا أخوانا ردها، وهكذا يكون التعامل مع مع الرواية. وهنا أنا أنورد قاعدة مهمة جدا جدا جدا يا أخوانا. القاعدة دي بتقول إيه؟ ودي قاعدة مهمة جدا في التعامل مع الحديث تصحيحا وتضعيفا. وده أنا قلت المضمون أو المعنى بتاعها في ثنايا الكلام اللي فات. الأهل العلم يقول لك إيه؟ إذا كان ضعف الحديث إسناديا، يعني إذا كان ضعف الحديث بسبب ضعف في إسناده، فهو قابل للأخذ والرد. يعني قبل يقبل التفاوض، يقبل يا أخوانا. يبقى القاعدة بتقول إذا كان الحديث ضعفه إسناديا فإنه يقبل التفاوض ويقبل الأخذ والرد، ويقبل الأخذ والرد. أما إذا كان الحديث ضعفه متنيا، يعني ضعفه بسبب مين يا أخوانا، أو ضعفه في المتن، فلا يقبل الأخذ والرد ولا رجاء فيه. ده ما نعرفش نعمل له حاجة، ده يبقى ما يقص منه. يبقى مين اللي نقدر نعالجه؟ اللي الضعف فيه فين؟ في الإسناء، أو بسبب أمور في الإسناء. إنما الضعف اللي بيبقى بسبب أمور في المتن ده لا نستطيع رد. ليه؟ لأن الضعف لما بيبقى في المتن، لما بيبقى في المتن بيغير المعنى تماما. يعني كأنه حديث تاني خالص غير الحديث اللي أخطأ فيه الراوي، واخد بالك؟ إنما لما بيكون الخطأ في الإسناد مع ثبات المتن وعدم تغيره، فده شيء يمكن معالجته، فده شيء يمكن معالجته. ولذلك لو أنا قلت لك الراوي سيء الحفظ، سوء الحفظ ده خطأ في الإسناد ولا في المتن؟ خطأ إسنادي ولا خطأ متني؟ لا، يشمل الاثنين. إزاي؟ هو الراوي بيجي في الإسناد ولا في المتن؟ لا، أنا بتكلم الراوي بيجي في الإسناد ولا في المتن؟ جميل. يبقى الراوي اللي سيء الحفظ ده لما نيجي نضعف الحديث بسببه، يبقى أنا ضعفته بسبب حاجة في الإسناد ولا بسبب حاجة في المتن؟ طيب خلاص، يبقى الراوي سيء الحفظ ده أنا بخاف منه من إيه؟ إيه اللي أنا أخشاه من الراوي سيء الحفظ؟ إن يكون ما إيه؟ ما حفظش الحديث. أنا بخاف من الراوي اللي بيقول يقال عنه، أو اللي يقول عنه أهل العلم أو أهل الجرح والتعديل، بنخاف من الراوي اللي بيتقال عنه إنه سيء الحفظ، بنخاف من سوء حفظه، بنخاف من سوء إيه؟ من سوء حفظه، واخد بالك؟ بنخاف من سوء حفظه. سوء الحفظ ده خطأ إسنادي، صح؟ لو تعدى هذا الخطأ الإسنادي وأثر على المتن، وأثر على المتن، يبقى خطأ هين وضعف هين ولا ضعف شديد؟ ضعف شديد. إنما سوء الحفظ في حد ذاته ضعف هين ولا شديد؟ لا، هين، لأن ممكن أن ينجبر، لأن ممكن أن لأن سيء الحفظ مش معناه إن مثلا المتحفظ الحديث اللي حافظهم كلهم مش حافظهم أو أخطأ فيهم، ده أكيد قال إن شاء الله يكون 3-4 حديث قالهم صعب. المهم إن معنى سوء الحفظ، ليس معنى سوء الحفظ أنه ساقط بالكلية، لا، سوء الحفظ يدل على إيه؟ على إيه؟ على أن الراوي لم يحفظ حفظا جيدا أغلب حديثه، أغلب حديثه. طيب إذا لو أثر سوء الحفظ يا أخوان، سوء الحفظ لو أثر على المتن، تعدى الإسناد للمتن، سوء الحفظ ده خطأ فين؟ في الإسناد. طب لو تعداه للمتن تبقى في الحالة دي الضعف ده، واخد بالك، شديد ولا هين؟ طيب، طب لو ما أثرش على الرواية، يعني ما تعداش الإسناد إلى المتن، يبقى ضعف هين ولا شديد؟ ضعف هين، وبالتالي يكون الضعف هنا ضعفا إسناديا. وطالما إن الضعف إسناديا يبقى فيه أمل، لأنني ممكن أجيب نفس المتن اللي رواه هذا الراوي الضعيف أو الراوي سيء الحفظ، من الممكن إن أنا ألاقي له متابع أو ألاقي له شاهد بنفس المعنى من طريق آخر صحيح أو من طريق آخر صحيح. إنما لو الإشكالية بقى في الدماغ نفسه، في المتن نفسه، ده ما نعرفش نعالجه، ده ما نعرفش نعالجه. طيب نفس الحال الإرسال في الحديث المرسل، ده خطأ إسناد ولا خطأ متني؟ ضعف في الإسناد ولا ضعف في المتن؟ في الإسناد. طب أنا بخاف من الراوي المرسل من إيه؟ إيه اللي أنا بخشاه من الرواية المرسلة؟ إيه اللي أنا بخشاه من الراوي اللي بيرسل الحديث؟ هو الحديث المرسل يعني راوي أو إسناد. طب ما هو لو سقط منه الصحابة ما هيش مشكلة، طالما أن أنا عارف أن اللي سقط صحابي، لأن الصحابة كلهم عدول كلهم سقاء، فلو أنا عارف أن اللي سقط هنا هو الصحابي يبقى الحديث مهوش مش فيه إشكال أبدا، لأن مش مشكلة أن أنا أعرف راوي اسم الصحابة أو ما أعرفش اسمه، ما تفرقش. ماشي، يبقى تاني السؤال، ما الذي نخشاه من راوي الحديث المرسل؟ ان هو يكون اسقط راوي بينه وبين الصحابه، راوي مع الصحابه، ما انا متاكد ان هو اسقط الصحابه بس ما بقاش فيه مشكله، انما انا خايف ان هو يكون اسقط الصحابه ومعاه راوي اخر ومعاه راوي طب الراوي اللي هو اسقطه ده، خلي بالك معايا الكلام، الراوي اللي هو اسقطه ده انا خايف منه ليه؟ لانه من الممكن انه يكون ثقه، هناك احتمال ان هو يكون ثقه، وهناك احتمال انه يكون ضعيف، وهناك احتمال انه يكون ضعيف، وده اللي بيخلينا نحكم عليه بالضعف ولا نتوقف في اقدر احكم عليه بالضعف كده حكم مباشر؟ لا ما اقدرش. ليه؟ لان الامر هنا اصبح بين احتمالين، ما فيش احتمال منهم غالب على الاخر، لاني متاكد ان الراوي اللي اسقط ثقه، ولاني متاكد في نفس الوقت ان الراوي اللي اسقط ضعيف. لو انا اتاكدت ان الراوي اللي اسقط ثقه اصبح الحديثه صحيحا، طب لو اتاكدت ان الراوي اللي اسقط ضعيف اصبح الحديث ضعيف. الارسال ده خطا اسنادي ولا خطا في المتن؟ طب لو تعداه للمتن نفس الكلام، اصبح الارسال رغم ان الارسال ده خطا هين، خطأ هين، ما هوش ضعف شديد ولا حاجة، زي سيء الحفظ ده ضعف هين مش ضعف شديد، لا يسقط الحديث بالكلية، لا ممكن نجيب له شواهد ومتابعات تكبرة، واخد بالك؟ إنما لو الخطأ الإسنادي اللي هو بسبب سقط في الإسناد ده تعدى إلى المتن، واخد بالك، أصبح ضعفه ضعفا شديدا، أصبح ضعفه ضعفا شديد. ليه؟ لأن الحديث المرسل لو الخطأ فيه إسنادي من الممكن إن أنا أجيب لي المتن شاهد من كتاب الله عز وجل يؤدي نفس المعنى، أو من حديث آخر لبعض الصحابة، واخد بالك، أو يكون موافق للإجماع، لإجماع الأمة، زي حديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريح، أهل العلم كلهم أطبقوا على أن هذا حديث ضعيف ولا يصح، وفي نفس الوقت أجمع أهل العلم مش على صحة الحديث، لا ده على صحة معناه، على صحة معناه، لأن في إجماع إن الماء لا يتنجس، إجماع بين أهل العلم، يعني الحجة هنا بمين؟ بالرواية ولا بالإجماع؟ لا بالإجماع، ولكن الإجماع جاء كشاهد وجابر للرواية الضعيفة، للرواية الضعيفة. طيب لو أن هذا الأمر تعدى إلى إلى المتن، يبقى أصبح ضعفا شديدا. إذن يا أخوانا، إذن ليس مجرد الإرسال ضعف هين، ليس مجرد الإرسال ضعف هين، لا، ليه؟ لأن ممكن الإرسال يكون ضعف عين في حال، ومن الممكن أن يكون ضعفا شديدا في إيه؟ في حال آخر. زي سوء الحفظ، من الممكن أن سوء الحفظ يكون ضعفا هينا في وقت ويكون ضعفا شديدا في وقت إيه؟ آخر. خد مثال للحديث المرسل اللي هو بالمعنى ده أو بالكيفية اللي احنا قلنا عليها دي. حديث مرسل لراوي يسمى أبا العالية الرياحي، حديث لأبي العالية الرياحي. أبو عالية الرياحي ده راوي من التابعين الكبار الثقات. شوف بقى احنا مع كلامنا لو كان لسه عندنا ما زلنا متذكرين عن كلامنا على المرسل اللي كلمنا عليه قبل كده، قلنا ان من كان من ضمن الشروط اللي احنا لما نحب نجبر المرسل بيها ان يكون راوي ثقة ويكون تابع كبير، يعني موجودين في الراجل اهو اللي هو أبو عالية الرياحي ده. ومع ذلك أبو علي الرياحي عليه رحمة الله رغم أنه ثقة ومن التابعين الكبار روى حديث اللي هو بتاع الضحك في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان وراءه الصحابة، فوقع أحد الصحابة في حفرة فضحك الصحابة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحك أو أمر من ضحك بأن يعيد الصلاة والوضوء، يعيد الصلاة والوضوء. أهل العلم عملوا إيه؟ أنكروا الحديث ده على أبي العالية الرياح. ليه؟ قال لك طيب اللي ضحك ده من الممكن إن إحنا نقول إن صلاته إيه؟ باطلة. إنما إيه لازمة بقى إنه يعيد الوضوء؟ هل الضحك من نواقض الوضوء؟ الضحك من نواقض الوضوء يا أخوانا؟ لا شك إن الضحك ليس من نواقض الوضوء، إنما من الممكن يبطل الصلاة، من الممكن يبطل الصلاة. وعلى فكرة الجماعة الأحناف اعتمدوا على هذا الحديث في إيه؟ في إيه؟ في إن الضحك في الصلاة ينقض الوضوء. وطبعا كان فيه مناظرة بينهم وبين الإمام الشافعي في الموضوع ده، والإمام الشافعي يعني يعني تغلب عليهم في ذلك. في واحد اسمه اللؤلؤي من أصحاب أبو حنيفة كان يناظر الإمام الشافعي فقال له: ما تقولون في من يغتاب في الصلاة؟ قال له: تبطل صلاته. لو واحد اغتاب واحد وهو بيصلي، قال له: تبطل صلاته. مش فيها كلام. طب قال له: والوضوء؟ طب والوضوء؟ قال له: طب والوضوء؟ قال له ايه؟ قال ايه؟ الوضوء على حاله. قال له: لا الوضوء ما حصلوش حاجه. قال له: تبطلون الوضوء او تنقضون الوضوء بالضحك ولا تنقضونه بالغيبه؟ ده الزامه. فبعض الاحناف خد بالك بيعتمدوا على هذه الروايه، وهذه الروايه انكرها اهل العلم. طب اهل العلم انكروها ليه رغم ان الراوي بتاعها راوي تابعي كبير ثق؟ طب انكروها بس ارسل الحديث، رواه مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ طب انكروه عليه ليه؟ لانه مخالف للاصول. مخالف لمين يا اخوانا؟ للاصول. يعني انا ممكن استنتج ضعف الروايه او ضعف المتن او استنكر المتن بسبب مخالفته الايه؟ لاصول الدين، او مخالفته لنص صريح عندنا في كتاب الله عز وجل او في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، او مخالفته لاجماع، او مخالفته لايه؟ لاجماع. يعني اذا رغم ان هذا المرسل لهذا الحديث اللي هو ابو العالية الرياحي ثقه وتابعين كبير، الا ان اهل العلم انكروا عليه الحديث. طب الحديث لما يبقى منكر يبقى ضعفه هين ولا شديد؟ لا شك انه شديد. حديث المنكر من قسم الضعف من قسم الضعف الشديد، رغم ان فيه حاجه، فيه نقط، فيه مراسيل كثيره جدا اهل العلم قابلوها وعملوا به في كثير من المراسيل، وتجد هذا الكلام بتوسع كبير جدا عند الامام الشافعي عليه رحمه الله، وهو افضل من تكلم في الحديث المرسل وكيفيه الاحتجاج به كما سياتي الكلام ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب ده مرسل وده مرسل. مرسل قبله اهل العلم واحتجوا به وعملوا به، ومرسل تاني انكروه ورفضوه. المنصر اللي رفضوه وانكروه ده مخالف لمين؟ للاصول. مخالف لمين؟ للاصول. اما المرسل الذي قبلوه وعملوا به قبلوه وعملوا به لانه وجدوا له متابع وشاهد يقبره، متابع وشاهد أكبر. إذن القضية ليست في الإرسال. ليه؟ لأن هذا مرسل قبلها أهل العلم وهذا مرسل رفضها أهل العلم. ولكن القضية منين؟ فهل الإرسال ده اللي هو المفروض في الأساس ضعف شديد ولا ضعف هين؟ ضعف هين، لأنه في الإسناد وليس في المد. بقى شديد أمتى؟ لما تعدى إلى المد، لما تعدى إلى المد. ماشي يا أخوانا؟ كذلك الحال بالضبط بالنسبة لمين؟ للراوي، للراوي الضعيف. للراوي مين يا أخوانا؟ الراوي الضعيف. الضعف بتاعه يكون ضعفا هينا أحيانا، ومن الممكن الضعف بتاعه يكون ضعفا شديدا، ومن الممكن أن الضعف بتاعه يكون ضعفا شديدا، زي ما تكلمنا عن عن سوء الحفظ. مثل بالضبط حديث كده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ده إسناد احنا اتكلمنا عنه قبل كده أكثر من مرة، ومن ضمن الأسناد اللي تمت دراسته. قلنا أن إسناد بتاع عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ده إسناد أغلب أهل العلم على تحسينه. ولكن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، خد بالك، نفس الإسناد، هناك من أهل العلم من يصحح، وهناك من أهل العلم من يرده ويضعفه، وهناك من يقبله أحيانا ويرده أحيانا أخرى. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ده من الأئمة اللي قبلوا هذا الإسناد وعملوا به أئمة كبار، زي الإمام أحمد، الإمام علي بن المديني، الإمام الحميد، وكذلك الإمام البخاري. الإمام البخاري نقل عنهم هذا هذا الكلام. الإمام أو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رحمهم الله رواهم حديث، واخد بالك، ليس للمرأة، خد بالك، ده إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، إسناد مقبول ولا مش مقبول؟ مقبول. روى حديثا قال فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه: ليس للمرأة عطية من مالها إلا بإذن زوجها. المرأة ملهاش تصرف من فلوسها ولا تعطي من مالها إلا لما زوجها يأذن له. الإمام الشافعي قال عن الحديث ده قال: هذا حديث، اسمع، هذا حديث مخالف للقرآن والسنة والإجماع والنظر. إزاي تبقى فلوسها وانت وزوجها يتحكم فيها ولا تعطي إلا بإيه؟ إلا بإذنه، ولا تعطي إلا بإذنه. الإسناد ماله يا أخوانا؟ مقبول. الإسناد مقبول. ولو إحنا خدنا، لو تنزلنا مع بعض أهل العلم وقلنا أنه إسناد مثلا يعني يميل إلى الضعف، فضعف غير شديد، ورغم ذلك روى حديثا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده روى حديثا أنكره أهل العلم. هنا الضعف تعدى من الإسناد إلى المدن، فصار ضعفا شديدا لا ينجبر بغيره بحال من الأحوال. حتى لو جبت له 1000 رواية لا ينجبر بها، لا ينجبر لا ينجبر بها. كذلك الحديث روى حديث برضه في موضوع الوضوء، اللي هو أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء ثلاثا ثلاثا، فمن زاد عن ذلك أو نقص فقد أساء وتعدى وغلط. طب فمن زاد ماشي، لأن معروف النبي صلى الله عليه وسلم ما زودش عن 3 أبدا وهو بتوضأ. ولكن إيه رأيك في الحته اللي زادت في النص دي او نقص؟ لا، ده ثابت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مره مره وتوضا مرتين مرتين. فاهل العلم انكروا عليه برضو هذه الزياده. ولذلك اهل العلم اللي هم اهل الصنعه لما بيجوا يقولوا الحديث ده ما بيقولوش لفظه او نقص، لانها لفظه منكره، انها لفظه منكره. كل هذا يدل مع ان الراوي واحد، هو عمرو بن شعيب، هو نفسه، له احاديث يقبله اهل العلم وله احاديث يرده اهل العلم، له احاديث تصلح ان تكون جابره ضعفها ضعف هينا، وله احاديث لا تصلح ان تكون جابره ولا مجبور، لان ضعفها لان ضعفها شديد، لان ضعفها شديد. وكذلك كثير من الروايات بهذا المعنى. هذا الكلام يا اخوانا نخلص منه باربع نقاط مهمه جدا جدا جدا جدا، وخلي بالك معايا منهم قوي، لان دول اللي من خلالهم بنستطيع ان نحكم على الروايات التي تصلح أن تنجبر بكثرة الطرق والتي لا تصلح أن تنجبر بكثرة الطرق. وهذا البحث أو هذا الأمر هو أكثر بحوث علم مصطلح الحديث أهمية ودقة في نفس الوقت، يعني مهم وفي نفس الوقت بحث دقيق جدا. احنا حاولنا ان احنا نلخص جملة ما قيل في اربع نقاط، في اربع نقاط. النقطة الاولى ان الضعف الشديد والضعف الهين ليس مرتبطا بالراوي، ليس مرتبطا بالراوي، وانما هو مرتبط بالرواية، وانما هو مرتبط باخرنا بالرواية. فكل سبب إسنادي يجعلنا لا نحتج بالحديث في هذا مما يقبل التفاوض. يعني كل سبب إسنادي، كل سبب إسنادي يجعلنا لا نحتج بالحديث، يعني نتوقف فيه. طب السبب الإسنادي اللي خلينا نتوقف في الإسناد، أنا بقول نتوقف يا أخوان خد بالك، يعني أنا نتوقف، يعني احنا قاعدين نقول صحيح ورحنا قدمنا نقول ضعيف. هذا السبب الإسنادي اللي بيجعلنا نتوقف في الحكم على الإسناد ولا نستطيع أن نحتج بالحديث، ده من الأشياء اللي تقبل الأخذ والرد والتفاوض، والتي تصلح أن تنجبر إذا جاءت من طرق أخرى. أما إذا تعدى هذا السبب إلى المتن اللي هو السبب اللي خلانا نتوقف في الاحتجاج بالحديث، إذا انتقل من الإسناد إلى المد فصار ضعفا شديد. دي النقطة الأولانية. يبقى أول نقطة عرفناها في النهاردة إن شاء الله تبارك وتعالى هي أن الضعف إذا كان في الإسناد يقبل أن ينجبر، واخد بالك، إذا لم يكن ضعفا شديدا. أما الضعف إذا كان في المد فلا يقبل أن ينجبر بحق. رقم 2، الضعف الإسنادي لا بد وان يكون من الضعف المحتمل وليس من الضعف المتعدد. يعني الضعف الاسنادي لا بد وان يكون من الضعف المحتمل، يعني يعني المحتمل، احنا قلنا المحتمل يعني يحتمل التصحيح ويحتمل التضعيف، يعني ما جزمناش فيه لا بصحة ولا بضعف، يعني لا ألحقناه بالقسم الصحيح ولا ألحقناه بالقسم الضعيف. نقول إن الضعف الإسنادي لابد وأن يكون من الضعف المحتمل، يعني الضعف الغير شديد، الغير شديد، وليس من الضعف المتعدد. يعني لما إنسان يا أخوان نخلي بالك من المثل ده، لما إنسان يصاب بمرض من الممكن ان هو يتعايش مع المرض ده، يبقى عنده مرض بس عايش وقادر يروح ويجي ويمشي الكلام من ده. طب لما يبقوا عافانا الله واياكم، لما يبقوا مرضين اكيد هيأثر عليها اكتر، مش كده؟ طب لما يبقوا ثلاثة، طب لما يبقوا أربعة، ده المعنى. لما يجي اسناد، احنا بنقول الضعف الاسناد، لما يجي اسناد يبقى الضعف اللي فيه ضعف قريب محتمل، والضعف في مكان واحد او بسبب حاجه واحد، ده ماله؟ ده يقبل التحسين ولا لا يقبل؟ يقبل اذا جبر بطريق مثله في الضعف، مثله مش اشد منه، لا مثله او اعلى، مش مثله او ادنى، لا. بيقول ان الضعف الاسنادي لابد ان يكون من الضعف القريب المحتمل وليس من الضعف المتعدد. يبقى اذا تعدد الضعف في الاسناد، يعني احنا ممكن نيجي ندرس اسناد واحنا شفنا ده قبل كده، تيجي تبص تلاقي الاسناد فيه واحد كذاب وفيه انقطاع او تدليس وفيه ارسال وفيه لا ده مشكله، ده ما ينفعش لو نغيره بواحد غيره، ده ما ينفعش نعمل له حاجه، ده واخد بالك. فلو تعدد الخطا في الاسناد يكون من الضعف هو الشديد، يكون من الضعف الشديد، يكون من الضعف الشديد. الضعف المتعدد ده زي ايه؟ زي ايه؟ زي ما يكون مثلا الاسناد فيه راوي ضعيف وفيه ارسال، واخد بالك، او او اعضاء من الحديث المعضل ده اللي بيسقط في اسناده اكثر من ايه؟ من راوي. يعني لما يسقط راوي واحد يبقى احتمال تحسين الحديث او تصحيحه كبير ولا صغير؟ كبير. طب لما يسقط اثنان قلت النسبة، قلت الايه؟ النسبة، لان اصبح احتمال الضعف ايه؟ اكبر. اصبح احتمال الضعف ايه اخوان؟ اكبر. يبقى دي القاعدة رقم اثنين في التعامل مع الاحاديث اللي هنمشيها او هنحسنها بكثرة الايه؟ الطرق. ان الضعف في الضعف الاسنادي يكون ضعفا قريبا محتملا وليس ضعفا متعددا. رقم ثلاثة، لو وجدنا في الاسناد سببا ما يجعلنا نتوقف في الحديث. انا بدرس اسناد يا اخوانا، قابلني في الاسناد ده وانا بدرسه سبب او راوي، واخد بالك، او مشكله خلتني اتوقف في الحكم، في الحكم على الحديث، في الحكم على الايه؟ الحديث، ولكن لا يتعده الى الايه؟ المادة. هل نحكم على الحديث بالضعف ام اننا نتوقف في تصحيحه؟ تاني يا اخوان، النقطه الثالثه اللي انا استخلصها من درس اليوم، لو وجدنا في الاسناد سبب ما يجعلنا، خد بالك انا قلت ايه، يجعلنا نتوقف في الحديث. نتوقف فيه، نتوقف فيه يعني ما عندناش راي جازم لا يميل للصحه ولا للايه؟ للضعف. ولكن هذا السبب اللي توقفنا في الحديث لاجله مش متعد المين للمتن ده، هو في الاسناد بس، في الاسناد فقط. هل نحكم على الحديث في هذه الحاله بالضعف ام اننا نتوقف في تصحيحه؟ لا شك اننا في هذه الحاله نتوقف في في تصحيح. ودي مساله مهمه جدا جدا جدا، تجد كثير يا اخوانا، ودي اشكاليه عند كثير من الان اللي بيعلقوا على الكتب الوقت. تيجي تساله في حديث ما، الحديث ده يقول لك ضعيف. لا ضعيف، لا، يقول لك لان فيه فلان ضعيف، لان في اسناد فلان ضعيف، في بالك. طب الحديث ده مع حكمه؟ يقول لك ضعيف. لا مرسل، خد بالك. طب الحديث ده مال ضعيف؟ ليه؟ لان فيه راوي سهل الحفظ. هل هذه اسباب بمفردها تمكنني كباحث او كانسان بحكم على الحديث من الحكم على الحديث بالضعف؟ لا ابدا. يبقى هو اخطا خطا كبيرا ان هو حكم